الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. هذا الباب علاقته بكتاب التوحيد أن فيه أن من لم يقنع بالحلف بالله فإن ذلك نقص في كمال تعظيمه لله جل وعلا، فهذا ينافي كمال التوحيد، هذا ينافي كمال التوحيد. فإذا قنعت بالحلف بالله ممن حلف دل ذلك على تعظيمك لله. إذا حلف لك الحالف بالله فلم تقنع بحلفه دل ذلك على نقص في كمال تعظيمك لله جل وعلا، وهذا ينافي كمال التوحيد. وهذا الكتاب كما نعلم يورد المسائل التي هي من التوحيد والمسائل التي تناقض التوحيد، كذلك المسائل التي تنافي كمال التوحيد، فهذا منها، هذا من هذا القسم الثالث. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني من الوعيد، أي من الوعيد. عن ابن عمر كما هو معلوم إذا أطلق فهو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، توفي رضي الله عنه في آخر 73 أو في أول 74 من الهجرة، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كتب إلى ابن عمر رجل يطلب منه وصية ونصيحة، وطلب منه أن يستقصي له، يعني أن يتوسع في النصيحة، فكتب إليه ابن عمر جوابا مفاده أن العلم كثير، ولكن احرص على الأمور التالية: أن تلقى الله عز وجل وأنت سليم اللسان من أعراض المسلمين، وسليم اليد من دمائهم، وسليم البطن من أموالهم، فهذه النصيحة تكفي. وكان الزمن زمن فتن واختلاف واضطراب وفتن، فتحفظ لسانك عن الكلام في أعراض المسلمين، وتحفظ سلاحك عن إراقة دمائهم عن القتل، وتحفظ بطنك عن أن تأكل شيئا من أموالهم بغير وجه حق. وفي الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذه نصيحة من ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، نصيحة عظيمة وجليلة، والمسلم يحتاجها في كل وقت. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. هذا نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم. لا تحلفوا بآبائكم، هل له مفهوم؟ هل له مفهوم مخالفة؟ ألا لو قلت لشخص لا تأكل بشمالك، ما مفهوم المخالفة من هذا النهي؟ ها، كل بيمينك. طيب، لما قال لا تحلفوا بآبائكم، هل له مفهوم مخالفة؟ يعني احلفوا مثلا بشرفكم، بحياتكم، يعني احلفوا بكل شيء لكن لا تحلفوا بالآباء، هل هذا المقصود؟ لا. ولهذا نقول: لا تحلفوا بآبائكم ليس له مفهوم مخالفة، ليس له مفهوم مخالفة. ليس معنى إذا نهيت عن الحلف بالآباء إنه يجوز لك أن تحلف مثلا بالأمهات، إنه يجوز لك أن تحلف بالحياة أو تحلف بالشرف أو نحو ذلك، لا، فهذا لا مفهوم له، لأنه قد دلت الأدلة على حرمة الحلف بغير الله مطلقا. كما تقدم، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، من حلف بالله فليصدق. من أداة شرط حلف فعل الشرط وجوابها جواب الشرط فليصدق. والصدق مأمور به مطلقا، سواء مع اليمين أو بدون يمين، لكنه مع اليمين آكد. الصدق مأمور به مطلقا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال جل وعلا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال في أصحاب البر: ليس البر، ثم قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. المقصود أن الصدق مأمور به مطلقا، يجب على المسلم أن يتحرى الصدق، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والثاني يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، والعياذ بالله. فالصدق مأمور به مطلقا، لكن إذا اقترن بالكلام اليمين فيكون الصدق آكد. وإذا كانت هذه اليمين في خصومة يستحق بها مالا على أخيه، فالصدق هنا آكد وآكد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الحلف بالله كاذبا، كما جاء في الحديث: من حلف بالله كاذبا لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف بالله كاذبا لقي الله وهو عليه غضبان، هذا مطلق. وفي حديث آخر فيه النص على موضوع الحلف بالله من أجل اقتطاع مال امرئ مسلم، من حلف على يمين صبر هو فيها كاذب يقتطع بها مال أخيه لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وفي الحديث الآخر: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد حرم الله، فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، يعني عود مسواك. وفي هذا عند مسلم، في رواية الموطأ كرر ذلك 3 مرات: وإن قضيبا من أراك، وإن قضيبا من أراك، وإن قضيبا من أراك. لأن الذي يشتري على الشيء اليسير يشتري فيما بعد على الشيء الكثير. فالمقصود أن الحلف مأمور به مطلقا، فإن اقترن باليمين الحلف بالله كان الصدق آكد، وإن اقترن بهذه اليمين استحقاق حق كان الصدق هنا آكد وآكد وآكد. ومن حلف له بالله فليرضى، فليرضى. وهنا مطلقا جاء النص: من حلف له بالله فليرضى، يعني ما قال ومن حلف له بالله فليرضى إذا كان الحالف صادقا، جاءت مطلقة، جاءت الرواية مطلقة ما قيدت بشيء. ومن لم يرضى، ومن لم يرضى يعني إذا حلف له بالله، ومن لم يرضى يعني إذا حلف له بالله فليس من الله. هذا الوعيد، وهذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد. فليس من الله يعني بل هو بريء من الله، والله بريء منه، والعياذ بالله. فهذا يدل على وعيد من حلف بالله له فلم يرضى. رواه ابن ماجه بسند الحسن. إذن هذا الحديث اشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى: النهي عن الحلف بالآباء، النهي عن الحلف بالآباء، وقد تقدم أن الحلف بالآباء شرك. ثانيا أن هذه الجملة لا مفهوم لها، هذا النهي لا مفهوم له. ما معنى لا مفهوم له؟ يعني لا مفهوم مخالفة له، ليس معناه إذا نهي عن الحلف بالآباء أنه يجوز الحلف بالأمهات مثلا، بل هذا عام يشمل النهي عن كل محلوف به غير الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هل هو شرك أكبر أو شرك أصغر؟ هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ أصغر. في جواب ثاني؟ في تفصيل. طيب هما الأخوة كانوا مجابوا بالحالة الأصلية، لأن الأصل في الحلف بغير الله أنه شرك أصغر. طيب متى يكون شركا أكبر؟ إذا عظم المحلوف كذا بس، هو ما حلف به إلا تعظيما، لو كان يحتقره ما حلف به. قيد العبارة، إذا عظم المحلوف به كيف؟ أيوة أحسنت، إذا عظم المحلوف به تعظيما مساويا لتعظيم الله، أو من باب أولى إذا كان يعظم المحلوف به هذا أكبر من تعظيم الله والعياذ بالله. فالأصل إذن في الحلف بغير الله أنه شرك أصغر، فعامة الحالفين ما يعتقدون أن هذا المخلوق مساوي لله جل وعلا، إنما تسوي له في اللفظ. لكن لو وقع في قلبه، لو وقع في قلبه أن هذا المخلوق، هذا الولي أعظم من الله أو مثل الله، لا شك أن هذا شرك أكبر والعياذ بالله. طيب ما كفارة الحلف بغير الله؟ هذه مراجعة لما مضى. ما كفارة الحلف بغير الله؟ عتق رقبة ولا طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو ماذا؟ كفارة الظهار. ترى الدرس مسجل ومنشور. احنا كم لنا انقطعنا عن الدرس؟ وما تراجعون ولا شيء؟ ما يصلح. لا، ما فيها كفارة يا شيخ، فيها التوبة إلى الله، فيها التوبة إلى الله. وجاء في الحديث أنه من حلف باللات والعزة فليقول لا إله إلا الله، ومن قال لأخي تعالى وقامرك فليتصدق. تذكرون هذا ولا نسيتم؟ فما فيها، ما فيها كفارة، هي يعني ذنب أعظم من أن يكفر بكفارة، بل فيه التوبة إلى الله جل وعلا، فيه التوبة إلى الله جل وعلا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، من حلف بالله فليصدق، فيه الأمر بالصدق في اليمين، وتقدم أن المسلم مأمور بالصدق مطلقا، لكن إذا كان الكلام فيه يمين بالله عز وجل فالمطلوب في هذه الحالة يكون آكد، الصدق يكون آكد. من حلف بالله فليصدق. المسألة الثالثة، من حلف له بالله فليرضى. هذه الجملة ظاهرها أنها تشمل عموم الصور، يعني سواء كان ذلك في حال الخصومة والتحاكم عند القضاء، أو كان في باب المعاذير يعتذر منك أخوك ويحلف لك، أو في باب الأخبار أو نحو ذلك. فظاهر النص العموم، ما خصه بحالة، لم يخصه بحالة. جاء اللفظ أيضا مطلق، لم يقيده بقيد، ومن حلف له بالله فليرضى. ما معنى هذا الكلام؟ نبدأ أولا بموضوع القضاء. بموضوع القضاء، القاعدة في القضاء أن اللي بين على المدعي واليمين على من؟ على من أنكر. البين على المدعي، جاء زيد عند القاضي وقال أنا أطالب عمرو بـ1000 ريال، زيد يقول القاضي أنا أطالب عمرو بكم؟ بألف ريال، مره فليعطيني الألف. هذه دعوة، نقول لزيد هنا أثبت هذه الدعوة بماذا؟ ببينة. أثبتها ببينة، أين البينة؟ قال عندي بينة. ما بينته؟ قال عندي شاهدان عدلة، جاء بالشاهدين وشهد. استحق الألف ولا لا؟ ها؟ ليش ما استحق؟ جاء بشاهدين والشاهدان عدول، يستحق الألف، يستحق الألف حتى لو أنكر المدعى عليه. هذه البينة، جاء شاهدان عدلان وشهد، قالوا نعم نشهد أن لزيد في ذمة عمرو ألف ريال. خلص هنا يمر عمرو بتسليم الألف لزيد، واضح كذا؟ طيب زيد قال ما عندي بينة، ليس عندي بينة، ما عنده إلا مجرد الدعوة. فإذا يقال هنا لعمر ماذا يقال له؟ يقال يا عمر زيد يطالبك بالألف، هل تقر له بالألف؟ قال لا ما أقر له بالألف، هو كاذب، يدعي دعوة كاذبة. قيل له يا عمر إذن تحلف، تحلف تقول والله ليس في ذمتي لزيد ألف ريال، فيحلف عمر، وإذا حلف خلص برئت ذمته، يعني في الظاهر، في الظاهر. فإن كان صادق الحمد لله نجا في الدنيا والآخرة، وإن حلف كاذبا سلم في الدنيا في الحكم، لكن في الآخرة مؤاخذ بالألف التي أخذها ظلما وعدوانا. طيب هنا يقال لزيد، هنا يقال لزيد ما دام انه عمر حلف بالله فعليك ان ترضى. قال طيب هو كاذب، نقول هذا حكم الله، يجب ان ترضى بحكم الله سبحانه وتعالى، ان كان صادق الحمد لله، وان كان كاذب فليس لك منه الا الظاهر، وهذا حكم الله ويجب ان ترضى بحكم الله، لان الحكم الشرعي البين على المدعي واليمين على من، على من أنكر. والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الحالة الأولى حالته حالة الخصوم، حالة الخصوم إنه إذا توجبت اليمين على المدعى عليه فيجب على المدعي أن يرضى بتلك اليمين، وهذا حكم الله. وإذا كان هذا الحالف كاذب والمدعي يعلم أنه كاذب فلا لوم على الشرع، لأن الشرع يبني الأمور على ماذا؟ ها؟ في أعمال الناس يبني على الظاهر، فلا تعد باللوم على الشرع، ولكن عد باللوم على من؟ على نفسك أنت. من الذي قصر في تثبيت هذا الحق؟ أنت، أنت الذي قصرت في تثبيت حقك. ما الذي يمنعك حينما أعطيته الألف أن تشهد شهود عدول، تكتب ورقة وتوقع ويوقع عليها هو وتوقعها من آخرين ونحو ذلك من البينات؟ يعني البينة ليست فقط هي في الشهادة، الشهادة واحدة من البينات. البينة مثل ما يقول ابن القيم كل ما أبان الحق. فالمقصود أنه هذا أن هذا الشخص هو الذي فرط، هو الذي فرط في تثبيت حقه، فلا يلوم الشرع، وإنما إذا أراد أن يلوم فليلوم، فليلوم نفسه. هذه الصورة الأولى. كذلك أيضا في باب المعاذير، في باب المعاذير حصل من أخيك شيء، بلغك عنه كلام أو رأيت منه تصرف أو نوح ذلك مما يؤذيك فوقع في نفسك عليه، فاتصلت به ولا قابلته التقيت به فقلت لما قلت كذا وكذا أو لما فعلت كذا وكذا، لماذا سلمت عليك لم ترد عليه السلام، فاعتذر لك قال مثلا والله لم أسمعك، والله لم أنتبه لك، أو والله إني ما قلت هذا الكلام، خلاص اقبل هذا منه. ولو كنت في الباطن في باطن الأمر تعلم أنه ليس بصادق في هذا النفي، ولكن مدام أنه أظهر لك الحلف بالله فاقبل منه هذا العذر، اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجر. فالمقصود أنه هذا الشخص الذي حلف لك بالله عز وجل في باب المعاذير اقبل عذره، اقبل عذره وارضى بيمينه، لأن هذا فيه إصلاح للنفوس وإصلاح للعلاقات بين الإخوة، وفيها أيضا حسن خلق. عمر يروى عنه أنه قال يعني لا تحمل كلمة سمعتها من أخيك أو بلغتك عن أخيك لا تحملها على محمل سيء وأنت تجد لها في الخير محمل. يعني بلغتك كلمة، بلغ تصرف عن أخيك، فاحمله على المحمل الحسن ما دمت تجد له محملا حسنا، ما دمت تجد له محملا حسنا. فهذا من أسباب دوام المودات بين المسلمين وحسن العشرة بينهم. فإذا إذا حلف لك بالله عز وجل في باب القضاء فعليك الرضا، إذا حلف لك بالله في باب المعاذير فعليك أيضا إيش؟ عليك الرضا. في غير هذين الموضعين نحن كما قلنا الحديث ما قيدها بحال، فظاهر الحديث العموم، لكن من الشراح من قيدها بهاتين الحالتين. ومنهم من يقول لا مطلقا، سواء في باب الخصومات، في باب المعاذير، أو في الكلام العادي في الوقائع العادية. ومما يدل على ذلك ومن أمثلته مثل قصة عيسى بن مريم في الصحيح. فعيسى رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق، رأى بعينيه يسرق، فقال له عيسى سرقت؟ قال له عيسى سرقت، فقال كلا والله الذي لا إله إلا هو. ماذا قال عيسى؟ قال آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. فهذا حلف بالله، كلا والله الذي لا إله إلا هو، يعني أني ما سرقت. وعيسى رأى فقال آمنت بالله، يعني الذي يعني حلفت به، وكذبت عيني. أما إذا كان هذا الشخص الحالف بالله عز وجل قالوا معروف يعني بالفجور وبالكذب وبالاجتراء على الحلف بالله عز وجل كاذبا، فإذا كان في الخصومات فلك أن تقبل يمينه ويمشي الحكم على ما حلف عليه إذا لم يكن لك بينة، وإن شئت أن تترك القضية فالأمر إليك. ويدل على هذا مثلا قصة محيصة ابن مسعود وحويصة بن مسعود وعبد الله بن سهل، ثلاثة من الصحابة كانوا في حالة فقر وجوع وشدة، فذهب اثنان إلى خيبر. خيبر كانت مزارع نخيل فيها تمور فيها خير كثير، فذهب عبد الله بن سهل وابن عمه محيصة ابن مسعود، ذهب إلى خيبر من أجل يطلبان الرزق، إما يعملان أو يستلفان أو شيء من هذا. فتفرقا في مزارع خيبر، هذا في طريق وهذا في طريق. عبد الله بن سهل أخذ طريقا ومحيصة أخذ طريقا آخر. ثم بعد وقت جاء إلى محيصة وقيل له إن عبد الله بن سهل قتل، الرفيق الذي كان معه قتل ورمي في بئر. فرفعوا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يدفع ديته وإما أن يؤذن بحرب. فكتبت يهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما قتلنا ما قتلنا. قالوا ليس نحن الذين قتلنا، ما أدري، شوفوا ابحثوا عن الذي قتله، ما ندري من. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سهل اللي هو أخ عبد الله القتيل، وقال لحويصة بن مسعود ومحيصة بن مسعود، قال لهم تحلفون أنتم تحلفون أن يهود قتلت عبد الله بن سهل. قالوا كيف نحلف على شيء لم نشهده؟ قال إذن تبرئكم يهود بخمسين يمين، إذن تبرئكم يهود بخمسين يمين. اللي هذا المبحث في الفقه يسمى القسامة، معروف يحلفون خمسين يمين. فقالوا يا رسول الله قوم كفار يهود، يعني يحلفون بالله ولا يبالون، يحلفون بالله إيش كذبا. فأبوا أن يقبلوا منهم اليمين لكفرهم، فوداه النبي عليه الصلاة والسلام من عند نفسه، فدفع لآل عبد الله بن سهل دفع لهم 100 رأس من الإبل. وهكذا أيضا حصل مع الأشعث بن قيس بن معدي كرب رضي الله عنه، فإنه دخل على تلاميذ ابن مسعود أبي وائل ومن معه، فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا حدثنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم، من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان، وأنزل الله عز وجل في ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار إلى آخره. فقال صدق، فيها نزلت هذه الآية، كان بيني وبين ابن عم لي، في رواية رجل من اليهود، قالوا إن ابن عمه هذا كان يهودي أصلا، اختص ما في بير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الأشعث عندك بينة؟ قال لا. قال إذن يحلف. فقال يا رسول الله إذن يذهب بمالي. فقال عليه الصلاة والسلام من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وفي رواية قالوا ليس لك إلا هذا، يعني إلا أنه يحلف أو البينة. فتركه وحدث الرجل بالحديث فترك الأرض للأشعث. المهم أن الحلف بالله عز وجل أمر عظيم، ومن حلف بالله فعليه أن يصدق، ومن حلف له بالله فليرضى تعظيما لله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة هذا المبحث.